بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل اليوم في الجزء الثالث من المدخل إلى المذهب الظاهري، وقد خصصناه للتعريف بعلمي المذهب الإمام داود ابن علي الأصفهاني رحمه الله، ثم من بعده الإمام ابن حزم رحمه الله. نبدأ بالإمام داود، واسمه داود بن علي بن خلف البغدادي المعروف بالأصبهاني، يكنى بأبي سليمان، ومنسوب إلى أصبهان، وهي مدينة مشهورة من أعلام المدن في بلاد فارس، وقيل أن تسميتها راجعة إلى أصبهان بن فلوج بن لنطي بن يونان بن يافث، وقال ابن الكلبي كذلك، وقال ابن دريد: أصبهان اسم مركب لأن الأصب البلد بلسان الفرس، وهان اسم الفارس، فكأنه يقال بلاد الفرسان. وقال المستجير: المعروف أن الأصب بلغة الفرس هو فرس، وهان كأنه دليل الجمع، فمعناه الفرسان، وقيل غير ذلك. أما مولد الإمام فقد ولد سنة 200، وقيل سنة 100. أما شيوخه فمنهم أبو ثور الفقيه، واسمه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان بن أبي اليمان الكلبي، إمام مشهور صاحب مذهب من المذاهب التي اندرست مع الزمان، وكان أحد الثقات المأمونين وأئمة الإعلام في الدين، وله كتب مصنفة في الحديث والفقه. ثم شيخه أبو محمد إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي ابن راهويه المروزي، كذلك أحد أصحاب المذاهب التي اندرست، هو علم من أعلام الدين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام. ونزل خراسان وتوفي بها. ومن شيوخ الإمام أيضا زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد. قال الخطيب: ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام الناس، رواية الأدب راوي الأدب، أخذ علم الحديث عن ابن حنبل وابن معين. كذلك من شيوخ الإمام أبو محمد يحيى بن أكثم ابن محمد بن قطن التميمي المروزي القاضي، وكان أحد الأئمة المجتهدين أولي التصانيف. قال ابن حنبل: ما عرفت فيه بدعة. وقال الحاكم النظر في كتاب التنبيه ليحيى بن أكثم: عرف تقدمه في العلوم. وقال طلحة الشاهد: كان واسع العلم قائما لكل معضلة، غلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعا، مع براءة المأمون في الفقه، وكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئا إلا بعد مطالعة يحيى. أيضا من مشايخ الإمام عليه رحمة الله عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. ومن شيوخ الإمام أيضا مسدد بن مسرهد أبو الحسن الإمام الحافظ الحجة، أحد أعلام الحديث، حدث عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم. قال جعفر أبي عثمان: قلت لابن معين: عمن أكتب بالبصرة؟ قال: أكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة. ومن شيوخ الإمام أيضا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي الحارثي، الإمام الثبت القدوة شيخ الإسلام، نزيل البصرة ثم مكة. قال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. ومن شيوخ الإمام أيضا عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري. قال محمد بن عيسى بن أبي قماش: سألت يحيى بن معين عن عمرو بن مرزوق، قال: ثقة مأمون، صاحب غزو وقرآن وفضل، وحمده جدا. أيضا من شيوخ الإمام سلمان أو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري. قال أبو حاتم: سليمان بن حرب إمام من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه، وقد ظهر له نحو 10,000 حديث، ما رأيت في نده كتابا قط. ومن مشايخ الإمام عليه رحمة الله يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي الإمام المشهور. قال أبو حاتم: يحيى بن معين إمام. وقال ابن المديني: لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب ابن معين. ومن مشايخ الإمام الحارث بن سريج النقال أحد الفقهاء. أيضا من تلاميذه ابنه أبو بكر. والآن انتقلنا إلى تلاميذه ابنه أبو بكر محمد ابن داود، وكان عالما أديبا شاعرا ظريفا، له كتاب الزهرة وهو قد وصل لنا، يحتوي على أبيات شعر وقطع من الأدب. قال ابن المغلس: كان أبو بكر بن داود وأبو العباس بن سريج إذا حضر مجلس القاضي أبي عمر، يعني محمد بن يوسف، لم يجري بين اثنين فيما يتفاوضان أحسن مما يجري بينهما، ويقصد في ذلك المناظرات. من أيضا من تلاميذ الإمام عبد الله بن المغلس الإمام العلامة أبو الحسن البغدادي الداودي الظاهري، وعنه انتشر مذهب الظاهرية في البلاد، وكان بحرا من بحور العلم عليه رحمة الله. وله من التصانيف أحكام القرآن والموضح والمبهج والدامغ. كذلك من تلاميذ الإمام زكريا الساجي محدث البصرة وشيخها ومفتيها، كان من أئمة الحديث. كذلك من تلاميذ الإمام محمد بن إسحاق القاشاني، ونقل أنه كان أولا داوديا ثم انتقل إلى الشافعية فصار رأسا فيها. ثم من تلاميذ الإمام يوسف بن يعقوب بن مهران أبو عيسى الفقيه الأنماطي، وكذلك محمد بن خلف بن حيان أبو بكر الضبي القاضي المعروف بوكيع، كان عرافا بالسير وأيام الناس، صنف عدة كتب وولي قضاء كور الأهواز، وله تصانيف. قال الخطيب: وبلغني أن الصفدي أن أبا بكر ابن مجاهد سئل أن يصنف كتابا في العدد، فقال: كفانا ذلك وكيع. كذلك من تلاميذ الإمام محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري أحد الأئمة المجتهدين، وكان له مذهب صاحب التصانيف. قال الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة، جمع من العلوم ما لم يشاركه به أحد. كذلك من تلاميذ الإمام مكحول بن الفضل الحافظ الرحال الفقيه، كذلك كنيز بن عبد الله أبو علي الخادم الفقيه الشافعي مولى المنتصر بالله بن جعفر المتوكل على الله. وبالنسبة لثناء العلماء عليه فقد تعددت، قال ابن العماد مثنيا على الإمام: وفيها داود بن علي الإمام الفقيه الظاهري صاحب التصانيف، توفي في رمضان وله 70 سنة، سمع القعنبي وسليمان بن حرب طبقتهما وتفقه على أبي ثور وابن راهويه وكان ناسكا زاهدا. وفي تاريخ بغداد إمام أصحاب الظاهر كان ورعا ناسكا زاهدا، في وفي كتبه حديث كثير إلا أن الرواية عنه عزيزة جدا. وفي لزان الميزان قال أبو إسحاق: قيل كان في مجلسه 400 صاحب طيلسان أخضر، وكان من المتعصبين للشافعي، صنف مناقبه وانتهت رياسة العلم إليه ببغداد، وأصله من أصبهان، ومولده بالكوفة، ومنشأه بغداد وبها قبره. قال القاضي المحاملي: رأيت داود يصلي فما رأيت مسلما يشبهه في حسن تواضعه. وقال الذهبي: الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر. وقال ابن خلي: كان زاهدا متقللا كثير الورع، صاحب مذهب مستقل، وكان من عقلاء الناس. ننتقل إلى الإمام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي عليه رحمة الله. وبالنسبة لنسبه فقد اختلف من أي الناس هو على 3 أقوال. قيل بأنه فارسي الأصل، وتحديدا جده خلف الذي ارتحل مع مواليه الأمويين إلى الأندلس، ومن القائلين بذلك الحميدي، قال: أبو محمد أصله من الفرس، وجده الأقصى مولى ليزيد بن أبي سفيان، وتبعه على ذلك الذهبي والحنبلي. نعم. والقول الآخر أنه إسباني، وكان نصرانيا قبل الإسلام، جده حزم منتصف القرن الثالث الهجري تقريبا، وقال بذلك أبو مروان بن حيان، ومن حيث قال: من عجائبه انتمائه بفارس واتباعه لبيته له في ذلك حكمة من الدهر، تولى فيها الوزير المفضل في زمانه الراجح في ميزانه أحمد بن سعيد بن حزم لبني أمية أولياء نعمته، لا عن صحة ولاية لهم عليه، فقد عاهده الناس مولد الأرومة من عجم لبلة، جده الأدنى حديث عهد بإسلام، لم يتقدم لسلفه نباهة، فأبوه أحمد على الحقيقة هو الذي بنى بيت نفسه، وتبعه على ذلك ابن سعيد، والأكثر من المحدثين كدوزي وجولد سيهر والدكتور أحمد هيكل وطه الحاجري. والقول الثالث بأنه يوناني الأصل، وهو قول غريب تفرد به المستشرق الإيطالي جابريلي. والراجح لا ريب بأنه أدرى بنسبه، وهو الذي قال: سما بي ساسان دارا وبعدهم قريش العلا عياصها والعنابسي، فما أخرت حرب مراتب سؤددي، ولا قعدت بي عن ذوي المجد فارسي. فواضح افتخاره بأصوله الفارسية، وأنه من موالي يزيد بن أبي سفيان بن حرب، دون أن يرى في ذلك حطا من مكانته ومنزلته. وبالنسبة لمقولة ابن حيان: فقد تكلم في الرجل وأشير إلى أنه على خصومة مع الإمام. أما مقولة أنه يوناني الأصل فهي ضعيفة كما قال أهل العلم. أما مولده فقد ذكر صاعد عنه أنه ولد فجر الأربعاء قبل طلوع صبح آخر يوم من شهر رمضان سنة 84 و300، وذلك في قرطبة كما قال: أما قرطبة فهي مسقط رؤوسنا ومعتق تمائمنا. مكانته، نشأ عليه رحمة الله في أسرة علية في أحد أرقى صور التحضر ثقافة وعلما، في منزل والده الوزير لدى المنصور الذي كان له عظيم الأثر في عقليته وثقافته. وقد أدبه أبوه وذكر أنه أنشده: إن شئت أن تحيا غنيا فلا تكن على حالة إلا أن تكون رضيت بدونها. ولا يقتصر مكانة عائلته على والده فقط، فمن أبناء أعمامه أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم وصفه الحميدي بقوله: كان من أهل العلم والفضل، تولى حكم الجانب الغربي بقرطبة. وكذلك عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم من شعراء وأدباء عصره المقدمين، فقد كان في أسرة مشهورة بالعلم والأدب. أما تعليمه فلو قلنا أنه قد تلقى دراسة الابتدائية لوجدنا أن ذلك يصدق على تربيته على يدي نساء قصر أبيه، فقد قال: لقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يعلمه غيري، لأني ربيت في حجورهن وبين أيديهن ولم أعرف غيرهن، ولا جالست الرجال إلا وأنا في سن الشباب، وهن علمنني القرآن وكثيرا من الأشعار ودربنني في الخط. وإن شئت أن تقول المرحلة المتوصلة فقد كانت على يدي شيخه الذي سماه إذ قال: فما ملكت نفسي وعقلت وصحبت أبا فلما ملكت نفسي وعقلت وصحبت أبا علي الحسين بن علي الفارسي في مجلس أبي القاسم. وكان أبو علي المذكور عاقلا عالما ممن تقدم في النصح والنسك الصحيح وفي الزهد بالدنيا والاجتهاد في الآخرة علما وعملا ودنيا وورعا. ثم بعد ذلك تقدم في باقي العلوم على جمع من علماء عصره كابن الجسور وابن الفرضي وابو القاسم المصري. والحق أن الإنسان يستغرب القصة المشهورة عنه أنه إنما طلب العلم حينما جهل إحدى المسائل في أداء تحية المسجد. وما أوردناه في هذه الترجمة يطعن صراحة في تلك القصة. فالرجل منذ بداية أمره وهو على طلب العلم. ننتقل إلى شيوخ الإمام عليه رحمة الله. من شيوخ ابن الجسور أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب الأموي القرطبي، كان صالحا شاعرا عالي الإسناد واسع الرواية صدوق. كذلك أبو الوليد المعروف بن الفرضي صاحب تاريخ العلماء والروال العلم بالأندلس، الذي ذيل عليه ابن بشكوال بكتاب الصلة، كان فقيها عالما في جميع فنون الحديث. أبو القاسم المصري وقد سكن قرطبة حتى وقعت الفتنة فعاد لمصر وتوفي بها، أخذ عنه الإمام الحديث والكلام والجدل. كذلك من شيوخه ابن الخراز عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد، كذلك أخذ عنه الحديث. أيضا من شيوخه المفتي أبي سعيد خلف الجعفري، سكن قرطبة ورحل المشرق وسمع بمكة ولقي الأثفوي بمصر وسمع عن علماء القيروان، خرج من قرطبة زمن الفتنة وقصد طرطوشة وتوفي بها. وقد قرأ عليه معلقة طرف بن العبد مشروحة بالمسجد الجامع قرطبة، كذلك بعض من كتب الحديث. أيضا ابن وجه الجنة شيخ الإمام ابن حزم، وكان خيرا دينا من عدول القاضي أبي بكر بن السليم، وكان يلتزم صنعة الخز، وهو أكبر شيخ لقيه ابن حزم. أيضا الطلمنكي، المحدث الحافظ الأثري أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى، كان من بحور العلم، أدخل الأندلس علما جما نافعا، كان عجبا في حفظ علوم القرآن، قراءاته ولغته وإعرابه وأحكامه ومنسوخه ومعانيه، صنف كتبا كثيرة في السنة. قال ابن بشكوال: كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، قامعا لهم، غيورا على الشريعة، شديدا في ذات الله، أقرأ الناس محتسبا وأسمع الحديث. التزم الإمامة بمسجد منعة ثم خرج وتحول في الثغر. قال الذهبي: امتحن لفرط إنكاره، وقام عليه طائفة من أضداده، وشهدوا عليه بأنه حروري يرى وضع السيف في صالحي المسلمين، وكان الشهود عليه 15 فقيها، فنصره قاضي سرقسطة، وأشهد على نفسه بإسقاط الشهود. كذلك من شيوخ ابن حزم محمد بن سعيد بن محمد القرطبي ابن نبات، روى عنه مصنفات أحمد والمجتبى لقاسم بن أصبغ، أيضا ابن الصفار القرطبي، وقد كان متفننا في علوم شتى، برع في الحديث، فكان شيخ الأندلس أعلاهم سندا وأوسعهم جمعا للحديث، وكان صالحا يميل للعبادة متقدما بين الفقهاء، تولى في دولة بني عامر قضاء الجماعة بقرطبة، وكذلك تولى الصلاة والخطبة والتدريس بجامع قرطبة، أخذ عنه القاضي الباجي أبو الوليد. أيضا من شيوخ الإمام ابن قاسم بن أصبغ أبو عمرو القرطبي، قال الذهبي: كان عفيفا طاهرا شديد الانقباض. أيضا من شيوخ الإمام ابن نامر رهون القرطبي، اشتهر بالصلاح والورد والورع، أخذ عنه ابن حزم صحيح مسلم. أيضا أبي عبد الله محمد بن هاني اللخمي السبتي، المؤرخ الفقيه للمشرق كثير، فحج المشرق، كتب الحديث عن أكابر لحقهم، وكان فقيها محدثا كثير الأخبار. أيضا أبو الخيار الأندلس الظاهري، واسمه مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني القرطبي، زاهد فقيه كبير القدر، لا يرى التقليد، ذكره الإمام ابن حزم وأثنى عليه، فقال في كتاب إرشاد المسترشد: لقد كان لأهل العلم وابتغاء الخير في الشيخ أبي الخيار معتقد قوي ومقصد كاف، نفع الله بفضله وبعلمه وصدعه بالحق ورفع بذلك درجته. قال في جدوى المقتبس: أخذ عنه ابن حزم المذهب. أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الحسين المدحجي القرطبي، معروف بن الكتاني، وله مشاركة قوية في العلم والأدب والشعر، وتقدم في علوم الطب والمنطق والكلام. أيضا أخذ والمدحجي قد أخذ عنه ابن حزم المنطق. كذلك ابن الجحاف من مشايخ الإمام ابن حزم، وكان من العلماء من ذوي العناية القديمة ثقة وفضلا، توفي ببلنسيا، وقيل توفي في شهر رمضان. قال ابن حزم: هو من أفضل قاضي رأيته دنيا وعقلا وتصاورا، فضلا عن حظه الوافر في العلم. الأطروش كذلك من أئمة أو من مشايخ الإمام ابن حزم. قال عنه الإمام ابن حزم: كان واحد عصره في البلاغة في سعة الرواية، ضابطا لما قيد، شديد الانقباض، لا أدري أحدا سلم من الفتنة سلامته مع طول مدته فيها، فما شارك فيها، حسن الخط قويا على نسخ، ينسخ من نهار نيفا 20 قط ورقة، حسن الشعر، حسن الخلق، ولي قضاء يابرة وشنترين والأشبون وسائر الغرب، توفي رحمه الله بقرطبة. كذلك أحمد بن إسماعيل بن دليم القاضي الجزيري، وأيضا ابن فورتش قاضي سرقسطة حج المشرق وكتب الحديث عن عتيق القروي والقابسي والسفاقسي وبعمر الطلمنكي، كان ضابطا فضلا دينا. كذلك الباجي أبو محمد والعلامة ابن عبد البر عليه رحمة الله. وهو أشهر من أن يعني نترجم له. ومشهور أن أنهم من الأقران هو والإمام ابن حزم عليه رحمة الله. كذلك ابن الدلائي من مشايخ الشيخ ابن حزم. كذلك أبو الوليد هشام بن سعيد الخير بن فتحون. كذلك المهلب بن أبي صفرة، أيضا علي بن سعيد العبدري من ميورقة. سمع من ابن حزم ثم راح المشرق وحج ودخل بغداد، ثم ترك مذهب ابن حزم وانتقل عند أبي بكر الشاشي، وله تعليق في مذهب الشافعي. أما تلامذة الإمام فمنهم الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وناشر فقه الإمام عليه رحمة الله وكتبه في المشرق، قال عن شيخه: ما رأينا مثله في ما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. كذلك القاضي صاعد قاضي طليطلة عليه رحمة الله، قال ابن بشكوال: وكان من أهل العلم والذكاء والرواية والدراية. ابنه رافع الفضل بن علي بن أحمد روى كتب أبيه عنه. كذلك ابنه المصعب قال ابن الأبار: سمع من والده الفقيه أبي محمد من أبي مروان الطبني ومن أبي مروان الطبني. كذلك ابنه يعقوب قال عنه ابن بشكوال: كان من أهل النبات والاستقامة ومن بيت علم وجلالة. كذلك أبو محمد عبد الله بن محمد بن العرب القرطبي والد أبو بكر العرب القرطبي ابن العرب القرطبي المالكي. أيضا الشريح بن محمد أبو الحسن الرعيني الإشبيلي قال ابن بشكوال: كان من جلة المقرئين معدودا في الأدباء والمحدثين، خطيبا بليغا حافظا محسنا مليح الخط واسع الخلق. أما وفاة الإمام عليه رحمة الله فقد استقر به المقام بعد طول تطواف في منت ليشم قضاء لبلة حيث معدن أهله، فأفرد نفسه للتصنيف والتدريس ولم يبالي بما لحقه من أذى وملامة. قال في محاسن أهل الجزيرة: فلبث هناك يبث علمه في من ينتابه ببديته، تلك من عامة المقتبسين منه من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة، يدرسهم ويفقههم ويحدثهم ولا يدع المثابرة في العلم والمواظبة على التأليف والإكثار من التصنيف. وبالنسبة لتأريخ موته فقد توفي في آخر نهار الأحد لليلتين بقة من شعبان سنة 56 و400، وقيل بل في جمادى الأولى سنة 57 و400. وقد قيل الصحيح الأول. إلى هنا ننتهي هذا اليوم ونكمل في الجزء الذي بعده.